يا سمير تكلمنا على هذا أمس، أمس ما حضر، قلنا إذا لم تمكن مشاهدة الإمام فليعتبر بالقول، فهمت؟ الجواب واضح الآن؟ نعم. في بعض الناس ما يأمنون كل اللي بمسجد ما يأمنون، لا مهي بعض، لكن لعلهم يؤمنون سرا. لا ايه ان الجهرية السرية ما حد مؤمن جهرا. بعض العلماء يقول ان انه لا يجهر بامين، هل على هؤلاء من الناس الذين اخذوا هذا المذهب؟ هم اجانب اللي نشوفه. انت نعم يجي ان شاء الله هذا. طيب الان عقيدة. فإن فيهم الضعيف والسقيم ولا الحاجة، وإذا صلح بكل نفس فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح لأجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضب بموعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجد، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ساق المؤلف رحمه الله أحاديث في باب الإمامة وسبق لنا منها ما يدل على أن الاعتبار في الاقتداء بوصول الإمام إلى الركن الذي يلي ما انتقل منه، فما هو الدليل؟ نعم. لا غير. أنت فهمت السؤال؟ فهمت سؤالي؟ سؤالي أين الدليل على أن المأموم لا ينتقل ولا يتحرك حتى يصل الإمام إلى الركن الذي يليه؟ ما عندك؟ خطأ. قول إذا قال سمع الله لمن حمد لم يحن أحد منا ظهره. من قال؟ الصحابة. من الصحابة؟ أحد الصحابة. نعم. البراء بن عازب. كذا؟ طيب. كمل. لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نقع سجا بعده. إذن القائل هو البراء بن عازب. طيب، وصف البراء بن عازب في هذا الحديث بأنه غير كذوب، فما موقع هذه الجملة من المعنى؟ وهل يليق مثلا أن أقول في الصحابي أنه غير كذوب؟ إذن موقعه مما قبلها من حال الصحابي. لتأكيد صحة نقله للخبر. طيب، ما هو نقل الخبر عنه؟ طيب، وإيش كمل؟ طيب، أي بارك الله فيه. نعم، فيها أيضا سبق لنا ما يدل على أن الملائكة تأتم بإمام المسلمين وهي في السماء. نعم يا شيخ، لأنهم يؤمنون. الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من يوافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له. فالملائكة هنا يؤمنون على قراءة الإمام. على قراءة الإمام. طيب. ففي دليل أنهم يأتمون به. نعم.